بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله. المجلس العاشر، قراءة القسم الأول، ذكر الآثار في لزوم السنة وذم البدعة. الأثر الواحد بعد المئتين. قال رحمه الله: ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال للبصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع هاهنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت تبت. الأثر الثاني بعد المئتين، وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني، ولا آكل طعام صاحب بدعة. قال في هامش: رواه اللالكائي والهروي في ذم الكلام والحلية الجزء الثامن صفحة 103، وزاد فيه زيادة مهمة تبين المراد منه. قال: إذا أكلت عنده ما لا يقتدى به، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي به. قلت: ولهذا أمر أهل السنة بهجرهم، ونهوا عن توليتهم المناصب وغيرها حتى لا يغتر بهم العامة. ففي الأداب الشرعية الجزء الأول 256، قال محمد بن أحمد المروذي: أيستعان باليهودي والنصراني وهما مشركان، ولا يستعان بالجهمي؟ قال الإمام أحمد: يا بني، يغتر بهم المسلمون، وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. وفي سنتي الخلال 1689، قال أبو ثابت الخطاب: كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسا، فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا فرددت عليه السلام، ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر. فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السلام؟ قال: فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال: ترضى بأبي عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر، فقال: سبحان الله، ترد على جهمي؟ فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال: اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما. وفي البدع لابن وضاح 146، قال يحيى بن عبيد: لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت، فقلت: إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. انظر مصنف ابن أبي شيبة ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني. انتهى في هامشه. الأثر الثالث بعد المئتين، وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. رواه اللالكائي. وفي أخبار الشيوخ للمرودي 211، قال سفيان الثوري: إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي: كيف أصبحت فيلين له قلبي؟ فكيف من أكل ثريدهم ووطئ بساطهم؟ انتهى. الأثر الرابع بعد المئتين، وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. الأثر الخامس بعد المئتين، وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. قال فيها مشي: رواه في السنة الخلال، وليس عنده ذكر لعثمان رضي الله عنه، وعند الخلال 765 عن الإمام أحمد رضي الله عنه: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمل أن يكون قد مرق عن الدين. انتهى. الأثر السادس بعد المئتين. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. رواه في السنة الخلال، كذا قال في هامشه، وعند اللالكائي 1956 عن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الثامن صفحة 73: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انتهى. الأثر السابع بعد المئتين. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. الأثر الثامن بعد المئتين. قال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. الأثر التاسع بعد المئتين. وقال أبو عبيد القاسي بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الأثر العاشر بعد المئتين. قال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس بن عبيد وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يرد عليه، ثم جاز فما ذكروا. قال في هامشه: رواه في الإبانة الكبرى 1984 والسنة لعبد الله 942 والكامل في الضعفاء. قلت: عمرو بن عبيد إمام المعتزلة وقد كفره السلف وحذروا منه. انظر الإبانة الكبرى 54 باب ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام بالقدر وتعليقي على الرد على المبتدع رقم 92 وفي الجامع لابن عبد الحكم 170. قال ابن وهب: سئل مالك عن أهل الأهواء أيسلم عليهم؟ قال مالك: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم، واعتزالهم أحب إليه. وفي الحلية الجزء الثالث صفحة 32 عن سعيد بن عامر قال: مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ أترجع من الموت؟ قال: لا، ولكن مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عز وجل عليه. وانظر الحاشية على أثر رقم 202. انتهى. الأثر الحادي عشر بعد المئتين. قال الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. الأثر الثاني عشر بعد المئتين. قال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتهب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. قال في هامشه رواه الخلال 773 واللالكائي 2390 ومنصور هو ابن المعتمر المتوفى 123 للهجرة، وزائدة هو ابن قدامة المتوفى 160 للهجرة رحمهما الله، وكان لا يحدث إلا أهل السنة. قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ انظر الجامعة لأخلاق الراوي 748، وعند الخلال 788 عن حصين بن علي عن هالي بن أيوب قال: سألت محارب بن ذي ثار عن غيبة الرافضة، قال: إنهم إذن لقوم صدق. قال حسين: لم ير بغيبتهم بأسا. انتهى في هامشه. الأثر 13 بعد 200، وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة. قال في هامشه: رواه بذنب الكلام 699 ولا لك أي 280، وفي ذنب الكلام 700 نحوه عن ابن أبي كثير رحمه الله، وعند الدارمي 408 ولا لك أي 276 نحوه عن إبراهيم رحمه الله. قال ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء. ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. انتهى. الأثر 14 بعد 200، وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. الأثر 15 بعد 200، قال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. قال في هامش: رواه في السنة لعبد الله 491 وتاريخ ابن معين رواية الدوري 4992 والخلال 780. وتتمة الأثر: ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا، جهميين ورافضية أو رافضيين وجهمية، وقلت: مثلكم لا يجاور أهل الثغور. قلت: ومن الغريب أن هذا الأثر في السياض الجزء العاشر 504 وقد حذف منه كلمة الرافضة ووضع مكانه بين قوسين بياض. انتهى في هامشه. الأثر 16 بعد 200، وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقلة فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. قال في هامشه: وعند اللاذكائي 2818 قال المأمون: القدر دين الخوز، والرفض دين النبط، والإرجاء دين الملوك. وفي تاريخ دمشق 33 صفحة 301 قال النضر بن شميل رحمه الله: دخلت على المأمون فقال لي: كيف أصبحت يا نضر؟ قال: قلت: بخير. قال: تدري ما الإرجاء؟ قال: قلت: دين يوافق الملوك، يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم. قال لي: صدقت. وفي ذم الكلام للهروي 1019 عن ابن المبارك رحمه الله: الكذب للرافضة، وسوء التدبير لآل أبي طالب، والخصومة للمعتزلة، والزهد للخوارج، والاستحلال لأهل الرأي، والدين لأهل الحديث. وعند اللالكائي 2811 قال الشافعي: ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. قلت: وقول مصقلة في المعتزلة: ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، أي لأنهم أصحاب جدال وخصومات، وقد جعلوا عقولهم إماما لهم يهتدون بها فضلوا. وقد تقدم في أثر رقم 131 قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وفي الإبانة الكبرى 2624 قال الماجشون: ألا ترى أنك لو جالست المعتزلي عمره كله ما قطع مجلسه ولا أفنى ليله ونهاره إلا بالخصومة والجدل في الله وفي صفاته وقدره، وفي جحد العلم وفي نفي الصفات، قد ولهته الخصومة وألهاه الجدل عن النظر في الحلال والحرام اللذين تعبده الله بعلمهما وفرض عليه العمل بهما والعمل بالذي فرضه الله من علم ذلك، انتهى. وفي الحجة في بيان المحجة 187 قال ابن أبي الزناد: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. ولعمري إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، انتهى في هامشه. الأثر 17 بعد 200 قال طلحة بن مصرف: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. قال في هامشه: رواه في الإبانة الكبرى 730 واللالكائي والهلية. وقد تكلم ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن بعض مخاذ الرافضة وضلالاتهم وكفرهم، ثم ذكر هذا الأثر واستدل به على ترك ذكر أقوالهم لبشاعتها وخبثها. انظر الأوسط لابن المنذر الجزء الثاني صفحة 334 ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم، وذكر فيه آثار عن السلف في الوضوء من الكلام الخبيث، ثم قال: ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحسانا، بين ذلك في ألفاظ حديثهم، انتهى. الأثر 18 بعد 200 قال مغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيثياء، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال في هامشه: قرقيثياء بلد على نهر الخابور قرب رحمة مالك بن طوق على 6 فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي مثلث بين الخابور والفرات، انتهى من معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 328. وهذا الأثر رواه في التاريخ الكبير للبخاري والمعجم الكبير للطبراني واللالكائي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 98: ورجاله رجال الصحيح إلا أن مغيرة لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الإصابة في تمييز الصحابة الجزء الأول صفحة 475 في ترجمة جرير وحنظلة رضي الله عنهما أنهما اعتزلا الفتنة وترك الكوفة حتى قدما قرقيثياء وماتا فيها. وفي الجامع لابن عبد الحكم 145 قال الإمام مالك: لا ينبغي الإقامة بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف. ثم استشهد بقول أبي الدرداء رضي الله عنه لما عورض بالرأي في ترك سنة، قال رضي الله عنه: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن رأيك، لا أساكنك بأرض أنت فيها، فخرج عنه. قال مالك: الناس كانوا يخرجون من الكلمة، وهذا يقيم على العمل بغير الحق والسب للسلف، وقد قال الله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، انتهى. الأثر 19 بعد 200 قال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر 20 بعد 200 قال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. الأثر 21 بعد 200 قال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. الأثر 22 بعد 200 قال سفيان: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: في كتب التفسير المراد بهذه الآية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولادهم عليهم السلام، انظر تفسير الطبري والدر المنثور. وفي تاريخ بغداد الجزء الثالث صفحة 44 قال إبراهيم بن آزر الفقيه: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله ورجل من بني هاشم فأقبل عليه، فقال: قرأ تلك أمة قد خلت الآية، انظر السنة للخلال 753. وفي طبقات المحدثين بأصبهان الجزء الثاني صفحة 110 عن حمزة الزيات رحمه الله نحوه. وفي تفسير السمعانية الجزء الأول 148، وهذا جواب حسن في مثل هذا السؤال، انتهى في هامشه. الأثر الثالث والعشرون بعد المئتين، قال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. قال في هامشه: رواه في السنة لعبد الله بن أحمد 1252، والخلال واللالكائي. وفي الحلية الجزء الرابع 223، قال إبراهيم: لو كنت مستحل دم أحد من أهل القبلة لاستحللت دم الخشبية. والخشبية هم ضرب من الرافضة، سموا بذلك لأنهم قاتلوا مرة بالخشب، وقيل لأنهم يزعمون أنهم لا يقاتلون بالسيف إلا مع الإمام المعصوم، فمع غيره يقاتلون بالخشب. وقيل: الذين حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب، وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد. انتهى في هامشه. الأثر الرابع والعشرون بعد المئتين، وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. قال في يمشي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة وفي طبع باء الحسين ابن علي، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وحرب الكرماني في السنة، وأخرج كذلك حرب 473 نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال البربهري رحمه الله في شرح السنة 175: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر، لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. انتهى. الأثر الخامس والعشرون بعد المئتين، قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضل عليهما. قال في هامشه: أخرجه في اللالكائي 2617، وفي الإبانة الكبرى 2975. قال سفيان رحمه الله: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأخاف أن لا يرفع له عمل. وعند الخلال 501، فقد أزرى على 12,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه 500، قال محمد بن عوف الحمصي: سمعت أحمد وسئل عن التفضيل فقال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. وفي طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 429، قال الإمام أحمد رحمه الله: وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق، وإن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة، إلى آخره. انتهى في هامشه. الأثر السادس والعشرون بعد المئتين، قال جابر ابن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتولونها، يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده

قال فتؤمنني؟ قال له نعم. قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا يتابعنا الناس عليه، فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن يوسف الفريابي: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقها. انتهى في هامشه. الأثر 34 بعد 200. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. قال في هامشه: يقرضونك، وفي باء يقرفونك، وفي الصحاح: قرفت الرجل أي عبته، ويقال هو يقرف بكذا أي يرمى به ويتهم. انتهى. والأثر رواه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الأوسط، والأجري وغيرهم، والحديث طرق كثيرة لا تخلو أساندها من الضعف، وإمن ضعفه ابن الجوزي والبوصيري والهيثمي وغيرهم. قال البيهقي في دلائل النبوة: روي في معناه من أوجه أخرى كلها ضعيفة. وفي الشريعة واللالكائي عن علي رضي الله عنه موقوفا قال ابن تيمية رحمه الله في الصرح المسلول الجزء الثالث 1098: فهذا الموقوف على علي رضي الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع. انتهى. قال الأجري رحمه الله في الشريعة 2228: فإن قال قائل: فقد رويت عن علي رضي الله عنه أنه قال فاقتلوهم فإنهم مشركون، فهل قتلهم علي رضي الله عنه أو أحد من بعده؟ قيل نعم، قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وخد لهم أخدودا في الأرض، ونفى قوما وحذر قوما وأنذر وخوف، وما قصر رضي الله عنه، وبرئ ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى. انظر من هذه السنة الجزء الأول 34 في مبدأ تسميتهم بالرافضة. الأثر 35 بعد 200. قال علي رضي الله عنه: تفترق هذه الأمة على نيف 70 فرقة، شرها فرقة تنتهل حبنا وتخالف أمرنا. قال في هامشه مما قال ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 291 ولفظه: وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ونحوه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2280 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن أبي عاصم في السنة 1029 ولفظه: وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو الشيعة. انتهى. الأثر 36 بعد 200. قال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. الأثر 37 بعد 200. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. رواه اللالكائي 2359 وفي الحجة في بيان المحجة ولفظه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن فذكره. وفي تهذيب الكمال الجزء 19 96: قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح أولى بهم وهم زنادقة. انتهى. الأثر 38 بعد 200. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.